بصمة الإبداع يا راعي الشمس أقبل ضباط اللهنا بالزن قلبي حزي جرح الهوى اللي بقلبي صوتا قام يتجدد بتالسني الوصل من بيننا أخذ وعطاء لكن بخلقه وعوق يدفن لكن بخلقه وعوق يدفن يجمل بشر سر فوق الوطا صدق عن زمان وجديد يا راعي الشمس أقبل ضباط اللهنا بالزن قلبي حزين جرح الهوى اللي بقلبي صوتا قام يتجدد بتالسني الوصل من بيننا أخذ وعطاء لكن بخلقه وعوق يدفن لكن بخلقه وعوق يدفن يجمل بشر سر فوق الوطا صدق عني بصمة الإبداع.